أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، فلا أتقي. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه وقال: هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الاستقامة. والاستقامة عباد الله شأنها عظيم وخطبها جثيم وخطبها جسيم، فهي كلمة آخذة بمجامع الدين، متعلقة بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. لذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما وأبدا ما يوجه الأنظار ويلفت صلى الله عليه وسلم القلوب إلى الاستقامة على طاعة علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالاستقامة عباد الله في اللغة معناها الاستواء والاعتدال. الاستقامة في اللغة معناها الاستواء والاعتدال. أما في شرع ربنا سبحانه وتعالى فمعنى الاستقامة كما قلنا هي كلمة آخذة بمجامع الدين، أن تستقيم على الصراط المستقيم، أن تستقيم على الأمر والنهي، أن تستقيم على في جميع أحوالك، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، في الشدة والرخاء، في الصحة والسفر، في الغنى وفي الفقر، في الرضا وفي الغضب، أن تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله كان من أعظم الاستقامة بعد الاستقامة على طاعة الله جل وعلا أن يستقيم المرء على هذا المنهج المبارك، على الكتاب وعلى السنة، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، أن تستقيم على طاعة الله عز وجل وأنت في كل يوم تسأل ربك سبحانه وتعالى ليس أقل بل ربما أكثر من 17 مرة في اليوم والليلة، تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يرزقك هذه الاستقامة على الطريق المستقيم. في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم. هكذا يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الله جل وعلا الاستقامة على طريقه وعلى منهجه، على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم الاستقامة أن تستقيم على هذا المنهج، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تستقيم في ساعة وتعوج في أخرى، لا تستقيم في يوم وتعوج في اليوم الثاني، لا تستقيم في شهر وتعوج في بقية الشهور، لا تستقيم في عام وتعوج في بقية الأعوام. الاستقامة هي لزوم الطاعة كما أمر رب العزة سبحانه وتعالى. وقلنا لابد وأن نستقيم على هذا المنهج، لأنك والعياذ بالله تعالى ترى أن بعض الناس استقام على هذا المنهج لمدة عام أو عامين أو أكثر من ذلك أو أقل، ثم بعد ذلك انحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى. وحكم في طاعته وفي عبادته وهواه، واحتكم إلى غير الله سبحانه وتعالى، بل احتكم إلى غير الكتاب وإلى غير سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لابد عباد الله من لزوم الاستقامة أن نلتف حول العلماء الذين يقولون قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتكلمون بهوى ولا يتكلمون إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. ونحن عباد الله عندنا ثقة في علمائنا وفي مشايخنا وفي دعاتنا إلى الله سبحانه وتعالى، نلتف حول العلماء ننهل من علمهم، لأننا ما جربنا وما علمنا عنهم إلا خيرا. يقودون الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى إلى بر السلام، حتى يجتمعوا بعد ذلك مع أفراد الأمة مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، لأن هذا الطريق خطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا آخره في جنة الله سبحانه وتعالى، إذا استقام العبد منا على هذا المنهج المبارك. ولكنك للأسف الشديد في مثل هذه الأيام ترى بعض الناس من ليس له باع في دين الله سبحانه وتعالى، وليس له علم من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتجرأ على العلماء ويتجرأ على المشايخ والدعاء. لماذا تدخلون الآن في المعترك السياسي إذا تركوا هذا قبل هذه السنوات؟ عابهم الناس وقالوا: لماذا هذه السلبية؟ لماذا لا تشاركون في البرلمان وما شابه ذلك؟ ورد العلماء والمشايخ بأن هذا الملعب السياسي في السنوات الماضية لا يصح ولا يجوز لنا أبدا أن ننزل إليه. لماذا؟ لأنه ملوث عباد الله بكل معاني هذه الكلمة، ملوث عباد الله هذا الملعب السياسي. أما الآن فعندنا نرى دخول الدعوة ومشاركة الدعوة في المعترك السياسي والنزول إلى الملعب السياسي، فترى أن الكثير من الناس كما قلنا يتهجم ويتهكم على المشايخ والعلماء، ويقولون: لماذا تغيرون من جلودكم ولا شابه ذلك؟ هذه البلد عباد الله الآن في مرحلة بناء، نصر عباد الله الآن تبنى، لا بد وأن تبنى بالإسلام، ولا بد وأن تبنى بالقرآن، ولا بد وأن تبنى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الوضع عباد الله يختلف عن سالفه، الآن الوضع عباد الله يختلف تماما. قبل ذلك عباد الله كانت نتيجة هذه الانتخابات معلومة مسبقة عباد الله، أما الآن فنحن في مرحلة بناء. هل نترك عباد الله المثال للعلمانيين والنضاليين والمنافقين يعبثون بهذه البلد المباركة؟ هل نترك عباد الله له المثال، لا سيما كما قلنا ونحن في مرحلة بناء تبنى مصر بالإسلام لا بالعلمانية ولا بالإبرانية، تبنى مصر عباد الله بالقرآن، تبنى مصر بفضل الله عز وجل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بفضل الله عز وجل على هذا البلد المبارك. أما أن ترى عباد الله التطاول على العلماء والدعاة وما شابه ذلك، أن تعظ الله الذي تتطاول الآن على العلماء والدعاة، أنت الذي تعلمت منهم عبر السنوات ولكن ما تعلمت الأدب، حتى وإن كنت ترى أنك لا تشارك مثلا ليس عليك أن تخذل إخوانك، ليس عليك أن تخذل إخوانك، ولكن قل إن كان عندك علم شرعي فقل أنا أعتزل ذلك، لكن لا تخذل بعض الناس ممن يريدون المشاركة في العمل السياسي وما شابه ذلك، لكن تطاول عباد الله على العلماء وضرا هذه الأوراق التي توزع عند المساجد فيها سب وشتم للعلماء والدعاة الذين كما قلنا نثق في علمهم ونثق في تقواهم لله عز وجل ونحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى. وفي كل مرة عباد الله عبر هذه السنوات التي مضت، في كل مرة نرى من اعتراض على الدعاة والعلماء يظهر بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان ذلك بعد سنوات يظهر بفضل الله عز وجل تظهر الحقيقة، وأنهم كانوا على الحق لأنهم يستمدون ذلك من كتاب ربهم ومن كلام سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فكنا من لزوم الاستقامة أن نستقيم عباد الله على هذا المنهج. بعض الناس عباد الله يقول لماذا هذه الأحزاب، وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا هذا فرقوا دينهم، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. وهل نحن عباد الله قمنا بتفريق ذلك الدين؟ نحن ما زلنا بفضل الله عز وجل إلى آخر رمق الله في هذه الحياة الدنيا نثبت على هذا المنهج، على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي يتكلم عباد الله يتكلم بجهد، والله العظيم يتكلم بجهد. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين فرقوا الدين، هل نحن فرقنا الدين عباد الله؟ لا بد من أن ننزل هذه النصوص سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المنزل الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر عباد الله نراه في مثل هذه الأيام. اتق الله عبد الله ولا تخذل إخوانك المسلمين، إن كنت ترى على المشاركة فأنت وشأنك، وهذه مسائل اجتهادية عباد الله، ونحن نسير خلف علمائنا ومشايخنا. وبعض الناس عباد الله دائما وأبدا يفهم الكلام من أوسطه أو من آخره، لا يفهم الكلام من أوله إلى آخره، يقول لك أنا تبع الشيخ الفلاني، هذا قال لا يجوز المشاركة في هذا العمل السياسي، فأنا إنما أتبع ذلك الشيخ وهذا العالم، وما فهم الكلام من أوله إلى آخره. كشأن بعض الناس يأتي مثلا إلى خطبة الجمعة فينام ولا يستيقظ إلا في آخر كلمات الخطبة، ثم بعد ذلك يقول الشيخ قال كذا والشيخ قال كذا، وتراه يقول بأقوال ما قيلت في هذه الخطبة. لماذا؟ لأنه ما انتبه من أول الكلام لآخره. هذا شأنه عباد الله، كشأن الذي يقول في كتاب ربنا سبحانه وتعالى مثلا فويل للمصلين، ولا يكمل الآيات بعد ذلك، فويل للمصلين ولا يكمل الآيات بعد ذلك، الصلاة ولا يخبر الآية بعد ذلك. يقول أن الله عز وجل يقول فويله للمصلين فلماذا لا يصلي؟ اكمل هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فشأن ذلك الذي يأخذ الكلام من أوله فحسب أو يأخذ الكلام من وسطه فحسب أو يأخذ الكلام من آخره فحسب ثم يتكلم به ولا يدري ذلك المسكين أن هذا الكلام يؤخذ عليه لا لا يحسب عليه لا لا. لابد عباد الله من بصيرة. وإن استشكل عليك أمر فاسأل العلماء واسأل المشايخ والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. من أعظم الاستقامة أن نستقيم على هذا المنهج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في تعريفه للاستقامة قال الاستقامة ألا تشرك بالله عز وجل شيئا. فعرف الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الاستقامة أن يوحد هذا القلب ربه سبحانه وتعالى، بمعنى أن يستقيم القلب على توحيد الله جل في علاه. لماذا؟ لأن هذا القلب ملك وبقية الجوارح جنود ورعايا. القلب ملك والأعضاء جنود ورعايا، فإذا صلح الملك صلحت الجنود والرعايا، وإذا خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فمن أعظم الاستقامة أن يستقيم ذلك القلب على توحيد الله سبحانه وتعالى منذ الحياة إلى الممات لا يشرك بربه عز وجل شيئا. هذا ما قاله أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في تعريفه للاستقامة قال الاستقامة معناها أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. أن تستقيم على الأمر والنهي، أمرك الله عز وجل بأمر فقل سمعا وطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. نهاك الله عز وجل عن أمر فاجتنبه وقل سمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. ولا تروغ بعد ذلك روغان الثعالب، بمعنى أنك تريد أن تروغ هكذا وهكذا حتى تنسلخ من عبوديتك لله سبحانه وتعالى. قال عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه الاستقامة هي إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. الاستقامة أن تخلص لله عز وجل في أعمالك كلها في طاعاتك كلها لله سبحانه وتعالى، لأنك والله لن تؤجر على فعل إلا إذا أخلصت فيه النية لرب البرية سبحانه وتعالى. إن صمت النهار كله وإن قمت الليل كله وإن أنفقت مالك كله ولن تخلص فيه لله سبحانه وتعالى لن يتقبل الله عز وجل منك ذلك أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فالاستقامة كما عرفها عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه هي إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه في تعريفه للاستقامة، قال: أن تستقيم على محبة الله جل وعلا وعبوديته سبحانه وتعالى، ولا تلتفت عنه يمنة ولا يسرا. أن تستقيم على محبة الله سبحانه وتعالى وعلى عبوديته جل وعلا، ولا تلتفت عنه يمنة ولا يسرا، أي عن رب العزة سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك عبد، وشأن العبد أن يكون مستجيبا لسيده، وشأن العبد أن يستجيب لكل ما صدر من سيده. هذا هو شأن العبد عباد الله، لأنك عبد وربنا سبحانه وتعالى هو الرب، والرب هو الذي يأمر، والرب هو الذي ينهى، والعبد عليه الاستجابة والسمع والطاعة بأوامر ربه سبحانه وتعالى. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه في تعريف الاستقامة، قال: أن تستقيم على محبة الله سبحانه وتعالى. والعبد الذي يستقيم على محبة الله جل وعلا يجعل حب الله سبحانه وتعالى في قلبه، ولا يساوي ذلك الحب بحب مخلوق أبدا. لأن من شأن المؤمنين عباد الله المحبة لله سبحانه وتعالى، كما بين ربنا سبحانه وتعالى في كثير من الآيات أن من شأن المؤمنين تلك المحبة الخالصة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يحبهم ويحبونه. فبين الله سبحانه وتعالى أن من شأن المؤمنين أنهم يحبون رب العزة سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب المؤمنين، ويحب ربنا سبحانه وتعالى المتقين، ويحب ربنا عز وجل الطائعين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى شأن المؤمن عباد الله، أنه دائما وأبدا محبا لله جل وعلا، يؤثر محبة ربه عز وجل على محابه الدنيوية. أنت تحب المال؟ نعم، لكن إذا تعارض هذا المال في وقت العمل مثلا مع وقت الصلاة، هل تؤثر ذلك محبة المال على محبة رب العزة سبحانه وتعالى؟ النفس عباد الله بطبيعتها تحب الراحة، أنت تحب الراحة، لكن هذه الراحة لا تكون أبدا في مقابلة محبة الله سبحانه وتعالى. المنادي ينادي عليك عبد الله في اليوم 5 مرات، تقول: لا، أنا أحب الراحة، الآن هو وقت النوم، أترك المساجد في صلاة الفجر لغيري، للذين يخافون الله سبحانه وتعالى، أترك المساجد في وقت الفجر للذين يخافون الله سبحانه وتعالى، والذين يخافون من ظلمة القبر فهم يذهبون إلى بيوت الله عز وجل في ظلمة الليل، لأنهم يعملون لذلك الوقت، يعملون لذلك لتلك اللحظة التي ينزل فيها الإنسان منا في قبره في ظلمة شديدة. أن تغتر الراحة على محبة ربك سبحانه وتعالى تجد ثمرة ذلك في عند موتك وفي يوم القيامة والعياذ بالله. أنت تحب الراحة، آثرت هذه الراحة على محبة الله سبحانه وتعالى، آثرت المال وبخلت بالمال على محبة الله سبحانه وتعالى، وما أنفقت ذلك المال في طاعة ربك عز وجل وفي سبيل الله. سبحانه وتعالى: إن طلب منك المال بخلت به، إن طلب منك الوقت بخلت به، إن طلب منك أن تعمل عملا لله عز وجل ولدين الله سبحانه وتعالى تعللت بالتعب تارة، تعللت بالزوجة والأولاد أخرى، تعللت بعملك مع ذلك، تعللت بأمور فأنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في مجموع أحاديثه عليه الصلاة والسلام أن من ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى. استغفر الله ان نكون مجرب عباد الله، فرب العزه سبحانه وتعالى لا يجرب ابدا سبحانه وتعالى، ولكن نكون عباد الله لابد من محبه الله سبحانه وتعالى، ولا بد من عبوديه الله عز وجل، وان نستقيم على هذه المحبه، لا نستقيم في ساعه ونعد في اخرى، او نستقيم في يوم ونعد في اخر، أو نستقيم في بعض العبادات ونعود في بعض العبادات الأخرى. نستقيم متى؟ لكن إلى صلاة الجمعة، أما بقية الصلوات فلا، أما بقية الصلوات فهي ليست لنا. أما هذا المنادي الذي ينادي فإنه لا ينادي علينا، لا ينادي علينا في صلاة الفجر، فنحن ليس من أهل صلاة الفجر أبدا، وليس نحن عباد الله لسنا من أهل صلاة الجماعة، ولا من أهل الصف الأول، ولا من أهل تكبيرة الإحرام، ولا ما شابه ذلك. نحن عباد الله، الوقت الفارغ عندنا، وقت الفراغ، هو الذي نمن فيه والعياذ بالله على رب العزة سبحانه وتعالى. الاستقامة عباد الله هي أن تستقيم على محبة الله وعبوديته سبحانه وتعالى، ولا تلتفت عنه سبحانه وتعالى جنة ولا يسرا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، قال شيخ الإسلام ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال في آخر عمره: والله يقسم الله عز وجل، ويصدر هذا الكلام بالقسم. ومن الذي يقسم؟ شيخ الإسلام في زمانه ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال: والله منذ أن احتلمت وبلغت وعقلت، وأنا ما أعلم أنني أسلمت لله عز وجل إسلاما جيدا، وما زلت إلى الآن أصحح إسلامي. هذه كلمة عباد الله نجعلها لنا اليوم عنوانا. هذه الكلمة قالها من؟ شيخ الإسلام في زمانه ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه. والله منذ أن احتلمت، أي بلغ الحلم وبلغت وعقلت، ما أعلم أني أسلمت لله عز وجل إسلاما جيدا، وما زلت إلى الآن أصحح إسلامي. متى قال هذا الكلام؟ في نهاية حياته، في أواخر عمره. فماذا تقول أنت أيها العبد الذي تمتن على الله سبحانه وتعالى، تمتن على الله عز وجل يقول لك: أنا التزمت مثلا منذ 5 سنوات، والآخر يقول التزمت منذ 10 سنوات والآخر يقول التزمت منذ 20 سنة أو ما شابه ذلك. وابحث عن التزامه تراه والعياذ بالله أجوف إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على العبد عباد الله أن يتعهد إسلامه وأن يتعهد التزامه وأن يتعهد هذه الطاعات. هل هذه الطاعات يرضاها الله سبحانه وتعالى؟ يرضاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يراك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، ألا تستحي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تزعم أنك من أتباعه عليه الصلاة والسلام وأنك من أمته صلى الله عليه وسلم وقد أعرضت عن سنته وعن طاعة ربه سبحانه وتعالى؟ ولذلك عباد الله بيّن الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم بعض هذه الآيات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى فيها بالاستقامة على المنهج بالاستقامة على طاعته جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يبين الله عز وجل أن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله أي استقاموا على توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا مصداق الكلام الذي صدرنا به الكلام. إن الذين قالوا ربنا الله استقاموا على توحيد الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ما شأن هؤلاء؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: تتنزل عليهم الملائكة. ملائكة الرحمن، ملائكة الرحمة تتنزل على المستقيمين على طاعة رب العالمين في الدنيا. الذين استقاموا على طاعة الله عز وجل في الدنيا، الذين إذا سمعوا النداء ذهبوا إلى المسجد، الذين إذا ما تلوا آية من كتاب الله عز وجل فيها أمر قالوا سمعنا وأطعنا، الذين إذا قرأوا آية في كتاب الله عز وجل فيها نهي قالوا انتهينا ربنا انتهينا، الذين استجابوا لأوامر الله عز وجل، الذين استجابوا لطاعة الله عز وجل في الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند موتهم. عند الموت عباد الله أحوج ما يكون العبد منا إلى الطمأنينة، أحوج ما يكون العبد منا إلى من يثبته، أحوج ما يكون العبد منا إلى من يبشره. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت ألا تخافوا. انظر إلى هذه الكلمة. أنت إذا كنت فزعا في يوم من الأيام تخاف من شيء مثلا وترى أن هناك إنسان يطمئنك يقول لك لا تخاف، ماذا يكون شعورك عند هذه الطمأنينة؟ الملائكة تتنزل عليك عند الموت تقول لك: عبد الله، يا من استقمت على طاعة الله عز وجل، يا من كنت تأتي تسارع إلى بيوت الله عز وجل. عباد الله، للأسف الشديد بعد الأذان أنظر إلى الشارع أرى بعض الأخوة الملتزمين ما زال يقفون ينتظر المواصلات. أين سيذهب؟ يصلي الجمعة في أي مكان؟ حتى لو قلنا أنه سيركب مثلا المواصلات حتى إلى الخطبان، هذا سيفوت عليه على الأقل نصف الخطبة. وما زال بعد الأذان، الأذان يؤذن في بعض المساجد وهو واقف، يتمشى ولا حتى يلتهم فنقوله مثلا راح تعلمون مثلا وقالوا مستعجلا وما شابه ذلك لا يمشي بسكينة ورفاه كأن الوقت ما زال هناك اتساع هذا اليوم وفي كل يوم عباد الله ننظر بعد الأذان فنرى مثل هذه يعني المناظر التي نأسف لها فربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف لا تخاف ممن أنت مقبل عليه لا تخاف من القبر لا تخاف من سؤال الملكين لا تخاف من الحساب لا تخاف من البعث والنشور والجزاء لأنك كنت مستقيما على طاعة الله في هذه الحياة الدنيا ألا تخاف ولا تحزن لا تحزن ما تحزنش على الذي تركته خلفك لا تحزن على أولادك لا تحزن على ممتلكاتك لا تحزن على زوجتك لا تحزن على عشيرتك لا تحزن على الدنيا ألا تخافوا ولا تحزنوا فقط لا وأبشروا بالجنة بشرى تخيل أن هناك إنسان بشرك بقصر في الدنيا ماذا يكون حالك عبد الله الملائكة تبشرك بالجنة وأنت تودع هذه الحياة الدنيا أنت تودع الدنيا الآن الملائكة تبشرك بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون رب العزة سبحانه وتعالى وعدكم على الاستقامة بالجنة رب العزة سبحانه وتعالى وعدكم على الطاعة بالجنة رب العزة سبحانه وتعالى وعدكم على التوحيد بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم والنزل عباد الله هو ما يعد للضيف كما ذكرنا قبل ذلك فكيف بمن أعد لك النزل هو رب العزة سبحانه وتعالى إن نزلت ضيفا على أحد في هذه الحياة الدنيا وأكرمك وأعد لك وأعد ذهبت من عنده خرجت من عنده تصلي عليه خيرا فلان فعل معي كذا وكذا وأحسن استقبالي وأحسن لي النزل فكيف برب العزة سبحانه وتعالى الذي يعد لك هذا النزل في الجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى فيا من أردت الجنة استقم على طاعة ربك سبحانه وتعالى لما نظر بعض الصحابة إلى شعر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى لحيته فوجدوا بعض الشيء وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر فيه الشيء بكثرة عليه الصلاة والسلام لكن كان عنده بعض الشعيرات التي ظهر فيها الشيء فسأله بعض الصحابة وقيل الصديق رضي الله تبارك وتعالى عن سرعة المشي إليه فقال شيبتني هود وأخواته أي سورة هود هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء أن الذي شيبه منها إخبار الله عز وجل له بأحوال الأمم السابقة السالفة وما نزل بهم من العذاب والنكال وما شابه ذلك وقيل أن الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم لما نزلت هذه الآية قال بن عباس رضي الله عنه أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشق من هذه الآية، فاستغل كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم أي انزل الاستقامة، لا تستقم في المسجد وتعودت خارجه، لا تستقم في المسجد وتعودت في التجارة أو في البيع والشراء أو في العمل أو في البيت أو في الشارع، لا تستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا أي لا تتعدى حدود هذه الاستقامة كما أمر رب العزة سبحانه وتعالى، أي لا تنحرف عن الاستقامة لله سبحانه وتعالى. عباد الله، شأن الاستقامة شأن عظيم وخطها يسير، والله سبحانه وتعالى قد وعدنا عليها بالجنة. هل تريد الجنة؟ لا نرى عباد الله أحدا من الناس يقول لا، الكل يريد الجنة لكن لا بد من العمل للجنة. فهذه الأيام نقضيها عباد الله، ربما تكون هذه الأيام لحظات أنفاس تخرج ولا تدخل أو تدخل ولا تخرج، وربما تكون ساعات وربما تكون أيام وربما تكون سنوات، حتى كانت سنوات طويلة عش ما شئت فإنك ميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل، مهما عاش الإنسان منا عباد الله لا يخلد في الدنيا. هناك بعد الانتقال من الدنيا إلى الآخرة حسرة، بل حسرات يتحسر فيها العبد المضيع، يتحسر فيها العبد المفرط، يتحسر فيها العبد العاصي لله سبحانه وتعالى. هذه اللحظات بينها الله عز وجل لنا في القرآن، وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنة مباركة، حسرات يتحسر بها أو يتحسر عليها الذين فرطوا في دينهم، والذين ابتعدوا عن منهج ربهم، والذين آثروا الدنيا على الآخرة. هذه الحسرات كما قلنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تريد أن تتعرف على هذه الحسرات حتى لا تتحسر في يوم لا تنفع فيه حسرة. هذا هو موضوع الجمعة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من المستقيمين على طاعته. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك، اللهم ارزقنا الاستقامة في كل شيء، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، وبطاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك أماننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذلنا الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين في مصر، واحفظ دماء المسلمين في سوريا، واحفظ دماء المسلمين في اليمن، واحفظ دماء المسلمين في ليبيا، واحفظ دماء المسلمين في كل أرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم آمين.